سمعت يقول السائل أنا مستأجر في دير علوي وصاحب البيت ساكن في الدير الأرضي وطلب مني أن أسمح له بتركيب الدش وهو صحن استقبال القنوات الفضائية ونصحته ولكن لم يستجب وأصر فهل إذا رتب هذا الصحن يلحقني إثم وماذا أفعل تجاهه أوصوني خيرا. يقول السائل أنا مستأجر في الدار العلوي وصاحب البيت ساكن في نفس البيت في الدار الأرضي وطلب مني أن أسمح له بتركيب الدش وهو صحن استقبال القنوات الفضائية ونصحته ولكن لم يستجب لي وأصر فهل إذا رتب هذا الصحن يلحقني إثم وماذا أفعل. لا تسمع له لأنك لما استأجرته منه لا يلزمك أن تسمع له وفي هذا لا تسمع له منك لا تعلمه منك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.